يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يدخل صيام الكفارات كالصيام الواجب الذي يشترط النية من الليل؟ اي نعم، قلنا لكم كل صوم واجب بأصل الشرع أو بالنذر، كل صوم واجب بأصل الشرع أو بالنذر فإنه لا بد من النية من الليل. نعم.